بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فقد أخذ رب العزة العهد على الرسل والأنبياء وعلى من حمل ميراثهم ودعوتهم أن يبينوا الحق أينما كانوا وأن لا يكتموا هذا الحق وأن لا يشتروا به ثمنا قليلا من خطاب الدنيا ومن الزعمات الزائفة أو الأموال التي تزول ولا قيمة لها. ونحن إذ نبين حال أهل البدع من هذه الأحزاب والفرق، إنما نبين هذا نصحا لله عز وجل أو نصحا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد ورد إلي سؤال من أحد إخوانكم، نرجو أن يكون مستفهما مسترشدا ليس متعصبا، نرجو أن يكون أرسله كي يستفهم وكي يسترشد وكي يتعلم ولم يرسله تعصبا أو دفاعا عن قوم بهت. وقوله سؤال يعني نص سؤاله: إن كان حزب الإخوان المسلمين من الفرق النارية، أي من فرق أهل البدع التي توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار كما في حديث افتراق الأمم، من كان له دراجة بخارية في الخارج فليرفعها لما تصد الطريق، وهذا من الأذى. علينا محافظة على طريق المسلمين، لا نؤذيهم بهذا، وهذا من الشرع، بل هذا هو من أدنى درجات الإيمان التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها وأرفعها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. فالشاهد، نرجع إلى كلامنا الأول، فهو يسأل عن الأدلة التي بنى عليها العلماء قولهم في عد حزب الإخوان المسلمين فرقة من الفرق النارية، أي التي جاء ذكرها أو التحذير منها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقوله كلها في النار هذا وعيد، أي أنها متوعدة، أي متوعد تبع منهجها أن يدخل النار. والله عز وجل يتوب على من يشاء، فما هو الدليل على أن حزب الإخوان المسلمين أو ما هي الأدلة على أن حزب الإخوان المسلمين ويدخل في عموم هذه الفرق المخالفة لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطريق أصحابه؟ فلا أدري هل السائل ما زال موجودا أم انصرف؟ ما زال موجودا؟ ها؟ نعم. وهل هو مسترشد أم متعصب؟ ها؟ مسترشد، تريد أن تتعلم. نسأل الله أن يعلمنا وإياك وأن أن يفقهنا وإياك وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أقول مستعينا بالله إجابة على سؤالك واسترشادك. إن الرسل والأنبياء جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسلهم رب العزة بدعوة واحدة، هي دعوة الناس جميعا إلى توحيد الله. فقال رب العزة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل جميعا واحدة، هي الدعوة إلى توحيد الله والإفراد الله بالعبادة. ولذلك كان دينهم واحدا هو الإسلام، ولن يقبل الله دينا غير الإسلام، فكما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فهذا أصل أصيل، هذا أصل أصيل لا يخالف فيه مسلم ولا عالم، فضلا عمن يدعي أنه يريد إقامة دولة الإسلام. طيب، هذا الأصل الأصيل هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل التي هي اتفاق بين الرسل جميعا، خالف فيه ودعا إلى خلافه حسن البنا وحزبه، حزب الإخوان المسلمين. طيب، هل نحن نفتري عليهم؟ نقول هذا يعني افتراء أو خدمة لأعدائهم الذين يعادونهم على السلطة والدنيا؟ لا والله، نحن ما نحابي أحدا في دين الله. الذين يعادون هؤلاء تحت مسمى الليبرالية أو العلمانية أو الاشتراكية، ها، هم لا يختلفون معهم كثيرا في هذه المذاهب، إنما خلافهم على سلطة ورئاسة وحكم فقط، ليس اختلافهم على عقيدة ولا دين كما يصورون. يعني حزب الإخوان المسلمين لا يخالفون الأحزاب العلمانية الليبرالية أو الاشتراكية، لا يخالفونهم في منهجهم العلماني إلا في المسمى فقط. يعني إيه؟ يعني هذه الأحزاب العلمانية تسمي ما هي عليه بأسمائها الحقيقية، يكون الحزب الاشتراكي أو الحزب الليبرالي كذا أو الليبرالية والاشتراكية. الإخوان خالفوهم في المسمى فقط، في الاسم فقط، لكن لم يخالفوهم في حقيقة المنهج. فبدل أن يقولوا الاشتراكية قالوا الحرية والعدالة، أو بدل الديمقراطية قالوا المساواة، ثم بعد ذلك لم يكتفوا بهذا بل قالوا كما قال من كان على مذهب الاشتراكيين من دعاة الإخوان المسلمين، قالوا الاشتراكية الإسلام صراحة. هل تعرف أن محمد الغزالي له كتاب يسمى بالاشتراكية الإسلام؟ تعرف هذا؟ هذا كتاب مشهور من كتبهم لا ينكرونه، ولعله ما زال يطبع حتى الآن. محمد الغزالي له كتاب، كتاب سماه بالاشتراكية هي الإسلام. طيب، وسيد قطب، سيد قطب له كتاب لعلك تعرفه الذي يسمى بالعدالة الاجتماعية في الإسلام، تعرفه؟ طيب. سيد قطب في هذا الكتاب إنما يقرر أيضا مذهب الاشتراكية، ولكنه سماها بالعدالة الاجتماعية. بل له كلام أصرح من هذا سيد قطب، يأتي ذكره الآن في تقرير أن الشيوعية هي من الإسلام. والذي يعنيني أننا لا ندافع عن حزب علماني ولا ليبرالي ولا اشتراكي ضد من يتسمى أنفسهم بالإخوان المسلمين، لأن كلهم على مذاهب علمانية، ولكن الإخوان المسلمين سموا العلمانية التي هم عليها باسم الإسلام، يعني جعلوا المذاهب العلمانية التي هم يعتقدونها ويدعون إليها هي الإسلام. هذا الفرق فقط. فكانوا أخطر من الأحزاب العلمانية التي لم تنسب ضلالها إلى الإسلام، ولكنهم في نهاية الأمر يتفقون بأن كل هذه المذاهب الماسونية هي الإسلام، يعني يتفقون أن هذه المذاهب الماسونية هي مذاهب صحيحة، ولكن الإخوان قالوا هي الإسلام، وأما هؤلاء الليبراليون لم يقولوا أن هذه تمثل الإسلام، أو قد يكون بعضهم بدأ يقول هذا تأثرا منه بدعاوى حزب الإخوان. طيب، وإنما نحن إذا حذرنا من هذا الحزب إنما نحذر منه دفاعا عن دين الله ودفاعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا نفعل هذا خدمة لأحد من الناس أبدا، وما أحد طلب منا هذا أصلا، بل نحن نفعل هذا حزبة لله حتى يحيى من حي عن بينه، ويهلك من هلك أو من يهلك عن بينه. فنحن الآن نقول لأخينا السائل أو المسترشد، لماذا نحذر من حزب الإخوان المسلمين، ولماذا هو يعد من الفرق المتوعدة بعذاب النار التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمم، كما أفتى بهذا أئمة العصر ابن باز والألباني وغيرهما، أن الإخوان المسلمين من هذه الفرق المذكورة في حديث افتراق الأمم. دي فتوى هؤلاء، ليست فتوى أو اجتهاد مني، وقال بهذا كذلك غيرهما من أئمة السنة، أن حزب الإخوان المسلمين من الفرق المبتدعة المتوعدة بعذاب النار. طب تعال أمامي هنا عشان أسمعك، تعال أمامي حتى أسمعك. تفضل سر. في شريط الشيخ الألباني شرح رقم 436 باين، نعم، لما سئل على السؤال ده قال يعني بما معنى كلامه انه ليس من الفرق النارية لا يوجد بهم سلفيون. نعم، انت لو تتبعت كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإخوان وكذلك في سيد قطب تجد انه كان على مراحل. بالنسبة لسيد قطب بعزمه في الكتاب ده قال الاشتراكية من الإسلام أي يقصد العدالة من كثير من بعض العدالة أي موجودة في الإسلام. لو تتبعت الصفحة قرأتها ماشي أكمل طيب. أنا الله عز وضع عليك برد عليك إيه اللي أنا فهمه. هو بالنسبة لجزئية العدالة هذه أسا كل شيء كل ديمقراطية لم ده موجود بها عدالة لا يرجع أصلها للإسلام لا بارك الله فيك، يعرفون جيدا معاني هذه المذاهب ويعلمون أنها من وضع الكفار. يعني من الذي وضع الاشتراكية؟ الكفر. من الذي وضع ديمقراطية وينفق عليها الملايين؟ هذول الكفر في أوروبا وأمريكا. طيب هل قبل ظهور هذه المذاهب البدعية الباطلة أو الكفرية هل كان المسلمون لا يعرفون العدالة؟ لا يعلمون. طيب هل نحن نحتاج إلى هذه المذاهب حتى نقرر العدالة بمعناها الشرعي؟ لا أنت رد على سؤالي، هل نحن نحتاج إلى هذه المذاهب التي أحدثها الكفار حتى نقرر العدالة بالمعنى الشرعي؟ يعني هل سيد قطب كان يحتاج إلى تقرير مذهب الاشتراكية وأن يربطه بالإسلام لكي يقرر المعنى الشرعي للعدالة؟ هل فعل هذا من قبله من العلماء؟ وهل هذا مما يقره الشرع أننا آتي بمذاهب كفرية وضعها الكفار ثم آخذ منها شيئا من الحق تحت يعني تنزلا معك عليه على صحة فهمك آخذ منها شيئا من الحق اللي هو قد يكون له مساوغ في الشرع ثم ألبسه لباس الإسلام؟ هل أنا في حاجة لهذا؟ طب يمشيهم إزاي شيخ؟ أدعوهم إلى الإسلام يا أخي، أدعوهم إلى الإسلام مش أنا اللي أنزل تحتهم. هم فرون يا شيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وطلب منه كفار قريش أن يعبد آلهتهم يوما وأن يعبدوا إلهه يوما، أو قالوا له في موطن آخر إن كنت تريد الملك أعطيناك الملك علينا وصرت كبيرنا ورئيسنا، وإن كنت تريد كذا أو كذا فعلنا لك ما تريد إلى آخر ما قال. طيب بماذا رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رد عليهم قائلا قولوا لا إله إلا الله تفلح، كلمة واحدة أريدها منكم. طبعا قال هذا وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم عرب ويعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله، فلذلك لن يقولوها إلا معتقدين معناها، لذلك هم لم يقبلوا هذا من حيث المعنى. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفاوض كما يقال أو يهادم في أصول العقيدة تحت دعوة أن هؤلاء ينفرون، لأنه لا يملك هذا. هو الذي يملكه الرسل الأنبياء التبليغ، أن يبلغوا الحق كما أنزل من عند الله وأن يردوا على الباطل وأن يبينوا ضلال هذا الباطل، لكن لا يحق لهم أن يسموا الباطل باسم الحق تحت دعوة أنهم لا يريدون تنفير ليش الناس عن الحق. فما البديل لو إحنا عادنا مثلا عبدنا الله وجلسنا في المساجد ودعونا الناس، فما البديل؟ دعوة لمن يمسكها؟ البديل أنك تدعو الناس جميعا سواء كانوا حكاما أو محكومين، تدعوهم إلى هذا التوحيد وإلى إقامة الشرع حقا، كتاب وسنة. مش يعني هل لما أنا أذهب أجاري الحكام على هذه المذاهب التي دخلت إلينا عن طريق الكفار وأقرر لهم أن هذه المذاهب تمثل الإسلام وأن هي الإسلام، أقول لهم أن الديمقراطية هي الإسلام وأن الاشتراكية هي الإسلام وأنه لا خلاف بيننا وبين هؤلاء في تقرير هذه المعاني، ثم أقرر هذه المعاني على طريقتهم. أنت المشكلة عندك أنك بتظن أنهم أخذوا جانب الحق في هذا، لا هم يخدعون، بل هم أساسا يصرحون بهذا بارك الله فيك. يعني الآن لو قرأت كتاب محمد الغزالي الاشتراكية الإسلام، من بك لو قرأته إن شاء الله وقرأه، كذلك كتاب سيد قطب العدالة الاجتماعية وأنا لعلي المرة قد يأتي لك بنصوص من هذين الكتابين إن شاء الله حتى يستبين لك الأمر أكثر، هتجد أنهم يقررون مذهب الاشتراكية على ما عليه الكفار، ولكن ويدعون أن هذا هو الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى الاشتراكية من حيث المذهب الاقتصادي الذي قرره محمد الغزالي في كتابه وأقره ودافع عنه؟ معناها التي والذي تم تطبيقه في دولة الشيوعية الاتحاد السوفيتي أنه لا يكون في المجتمع غني وفقير، يجب أن يستوي الجميع، يعني الأغنياء تؤخذ منهم أموالهم بقدر معين ليس له تحديد في الشرع، إنما هم حددوه وتعطى للفقراء حتى لا يكون هناك غني وفقير. يقولون نريد المساواة، المساواة بين الناس في الايه، في الغنى والفقر. كما فعل جمال عبد الله، كما فعل جزاك الله خير، ضد جمال بقى. هم الذين علموا هذا، وانا هذيك. جمال عبد الناصر لم يفعل هذا من عند نفسه، لانه كان معهم في البدايه كما اعترف بهذا السيد قطب في كتاب لماذا اعدمون اللي نشره اخوه محمد قطب. محمد قطب نشر اوراق كتبها سيد قطب قبل ان يعدم وسميت بعد ذلك بلماذا اعدموني. يعترف فيها سيد قطب ويقرر فيها ان جمال عبد الناصر ومن كان معه من الضباط الحرار كانوا اصدقاء له، وكان يجلس معهم 12 ساعة قبل قيام الثورة، اللي هي ثورة يوليو هذه الأولى، ليش؟ للإعداد لهذه الثورة على الملك فاروق، تمام؟ وأنه كان يدعوهم إلى هذه الاشتراكية تحت مسمى العدالة الاجتماعية، وأن جمال عبد الناصر ما طبق هذه الاشتراكية إلا بناء على أنهم شربوه أن هذه الاشتراكية هي الإسلام. فأول من فعل هذا كان محمد الغزالي لما كتب هذا الكتاب، وكان هو الذي يقرر على الإخوان ذاك الوقت الاشتراكية هي الإسلام. ولكن محمد الغزالي خالف جمال عبد الناصر في مسألة واحدة فقط من تفاصيل الاشتراكية مع اتفاقهم على الأصل، كما ذكر هذا في أحد كتبه، لا يحضرني اسم الكتاب الآن وأتي لك به. وهذا الذي أيضا خالف فيه الهضيبي لو كان المرشد في ذاك الوقت، نفس الخلاف وقع بينهم في هذه الجزئية فقط، ليس فيه في أصل الاشتراكية، إنه ما هو القدر من الفدا دين التي يجب أن يمتلكها الأغنياء وتؤخذ منهم البقية فقط. فلا أذكر لعل جمال عبد الناصر قال 500 فدان، هم قالوا 300 فدان أو العكس فقط. هم بارك الله فيك هم الذين قرروا هذا لجمال عبد الناصر وزينوه له أن هذا هو الإسلام، ومن أجل هذا كتب محمد الغزالي كتابه. ولذلك سيد قطب لا توجد كلمة واحدة له، حتى في رسالة لماذا أعدموني التي هم يعترفون بصحة نسبتها لسيد قطب، لأن نشرها أخوه، ليست الحكومه المصريه نشرتها حتى يقول انها افترت عليه وكذبت عليه، لا، ده سيد محمد قطب نشرها، وامن في الدوله السعوديه ما قال احد سلطان عليه هناك، تمام، ولا نشرها في جريده المسلمون هناك، تمام، باختياري. فماذا يقول سيد قطب في لماذا اعدموني، او ما ما ما, أو ما, ما الكلام الذي كان افترض ان يقوله ان كان هو بالفعل كما يظهرون للناس انهم اعدموه، لانه كان يطالب يعني يطالب جمال عبد الناصر بتطبيق شريعة الإسلام، أو بكلمة التوحيد زي ما بيغرروا بالسذج، إنه سيد قطب مات من أجل كلمة التوحيد، وجمال عبد الناصر قتله من أجل هذا أو أعدمه من أجل هذا الأمر. أنا أحضر لك رسالة ماذا أعدموني كامل، اقرأها كاملة، لن تجد فيها كلمة واحدة يدعو فيها سيد قطب جمال عبد الناصر أو من كان معه من هذه الحكومة المصرية في ذاك الوقت إلى توحيد الله بالمعنى اللي أرسل به الرسل، ولا إلى إقامة شريعة الإسلام كشريعة مبنية على كتاب وسنة، لن تجد كلمة واحدة منها. كلمة فقط لفرشة. إنما الخلاف الذي كان بينهم كما هو اعترف كذلك لماذا أعدموني، إنه لما جمال عبد الناصر كان أذكى منهم من الناحية السياسية فضربهم سياسيا، تمام، بعد أن كان معهم وكانوا معه وأراد أن ينفرد بالسلطة وحده، تمام، أخذهم وضعهم في المعتقلات حتى إيش، ليس حرب على الإسلام، إنما هو كله صراع على إيش، على هذه السلطة. فلما فعل هذا بهم طبعا هم جابهوه بإيه، على طريقة الإيه، الثوار في أوروبا في الصراع على السلطة الذي أرادوا أن يلبسوه لباس الإسلام جابهوه من أجل هذا، ليس من أجل إيش الإسلام، لأنه سيد قطب كان يقرر في جلساته التي وذكرها في لماذا أعدموني معه الصور هؤلاء هذه المعاني الاشتراكية، وكان يدعوهم إلى إيش إلى تطبيقها. فولو كان تولى ها هو وحزبه السلطة لفعلوا مثل ما فعل جمال بتطبيق الاشتراكية على نهي الإسلام، زي ما الآن ها لما الاشتراكية سقطت هم حذفوا الاشتراكية خلاص، قالوا الاشتراكية ليست الإسلام أو خلاص سكتوا عنها. فلما ظهرت الديمقراطية وصارت لها الدولة ها قالوا الديمقراطية الإسلام خلاص. فلما قامت دولتهم الآن في تركيا وفي السودان ماذا يصنعونها؟ قال حكموا شريعة الإسلام كتابا وسنة. طب أين دور السلف؟ معلش أنت رد على سؤالي لا لا لا نريد أن نخرج من المسألة حتى ندخل في الأخرى. التركية اللي أنا أعرف عنها علمانية وليس جزاك الله خير، هم يعتبرون أن هي تمثل حزب الإيه؟ إخوان المسلمين أردوغان هذا ها؟ وفي السودان قامت دولتهم على أيدي حسن الترابي ها؟ هذا الضال المنحرف الذي كان يدعو إلى بناء الكنائس ها؟ إلى أن يبنى المسجد مع الكنيسة في مبنى واحد، وأن يطبع المصحف المصحف الشريف مع الإنجيل في غلاف واحد ها؟ هو الذي استقبل بابا الفاتيكان الذي هلك ومات على أرض السودان لأول مرة ها؟ وصلى معه صلاة السلام في إحدى الكنائس في السودان ها؟ ومكن عددا من النصارى أن يصلوا إلى أعلى المناصب الدولة ها ها هذه اسمع إيه؟ هل هذه دولة الإسلام؟ يا أخي مخالف للشرع ده ما حدش يدافع عنه فيه. طيب مش أنا مش يبقى هل نقول إن هؤلاء كانوا يسعون إلى إقامة الإسلام؟ لا والله، لأنهم من بداية أمرهم هم يصرحون بهذا، يعني هم الإشكال بارك الله فيك إن هؤلاء الشباب المغرر بهم لا يقرؤون كلام هؤلاء، وإذا قرؤوه عميت أبصارهم حتى ولو قالوا كده بالنص كده الشرك هو التوحيد التمسوا لهم العصر مش نفعل معهم، وطبع على قلوبهم مش نفعل معهم. القرضاوي يقول في برنامج الشريعة والحياة على قناة الفتنة اللي تسمى قناة الجزيرة في برنامج مسجل صوت وصورة ما أحد افترى عليه ولا كذب، يقول وكذا بالنص الصريح لما مات بابا الفاتيكان الهالك نعم يقول في نعي بابا الفاتيكان لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب. أقول هذا في طاغوت أمة نصرانية. أنا يا شيخ بعد هل القرضاوي هذا الذي يعتبرونه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأنه هو المتكلم باسم الإسلام هل لا يدري أن الله حرم الترحم على الكفار؟ فكيف بالترحم على رؤوسهم الذين كانوا يحاربون الإسلام ليلا ونهارا؟ يقول أسأل الله ندعو الله تعالى أن يرحمه. يرحم من؟ يا شيخ أنا متفق معك. أنت الآن لا اسمع لا أنت ما اتفقت معه. أنت قلت لي إني أنا نرجع نقطة سيد قطب. سيد قطب أشخاص يا شيخ. لا لا يا أخي لا ليست أشخاصا لا لا لا لا هذا منهجهم. القرضاوي لما قال هذا لم يقوله عن فراغ، هذا هو المنهج اللي أسسه حسن البنا أصل هذا الأصل بارك الله فيك رسالة السلام العالمي في الإسلام اللي هو نشرها الإخوان مؤخرا مرة أخرى في موقع الأونلاين هذا والإخوان أونلاين ها مفتخرين بها أن حسن البنا كان يدعو من أول الأمر إلى أخوة الأديان تحت مسمى الأخوة الإنسانية. فإيش يقول حسن البنا في رسالة دعوتنا ثم في رسالة السلام في الإسلام؟ يقول هكذا حسن البنا، وأحب أن أنبهك إلى سقوط ذلك الزعم القائل إن الجري عن هذا المبدأ يمزق وحدة الأمة التي تتألف من عناصر دينية مختلفة، فإن الإسلام هو دين الوحدة والمساواة، كفل هذه الروابط بين الجميع ما داموا متعاونين على الخير. ويقول في رسالة السلام في الإسلام: جاء الإسلام الحنيف يعلن الأخوة الإنسانية. الإسلام الحنيف جاء ليعلن الأخوة الإنسانية، هذا كذب على الإسلام، إنما جاء الإسلام ليعلن، اسمع، ليعلن أخوة الإيمان. الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، ما قال إنما الناس إخوة. سي حسن البنا في هذه الرسالة السلام في الإسلام إنما يقرر ما قرره جمال الدين الأفغاني، ويعتبروه من مشايخ الذين تلقى عنهم أو تلقى منهجهم، الذي جاء ليقرر هذا في بلاد الإسلام لأول مرة في تاريخ المسلمين، اللي هي الدعوة إلى الأخوة والوحدة والمساواة بين الإسلام كدين وعقيدة وبين اليهودية والنصرانية، وأن هذه كلها شرائع سماوية، كذب على دين الإسلام. يعني هل الله عز وجل عنده دين يسمى باليهودية؟ لا، مفيش دين اسمه اليهودية ولا نصرانية. جزاك الله خير. طيب، هل الله عز وجل أمرنا بالأخوة الإنسانية، أن المسلمين واليهود والنصارى إخوة؟ لا، اليهود والنصارى، اليهود والنصارى مبدأ، وإنما إحنا أي حاجة تانية خالص، العقيدة في العقيدة، أما في الإنسانية هم إخواننا في الإنسانية شيء، أما العقيدة يا أخي هذا كلام الماسونية، والله ما هو هذا كلام الماسونية مرروه للمسلمين. أنت أقول يا أول النصراني يا كافر، النصراني كافر، أنت عندك شك النصراني كافر؟ أقول يا كافر. لا، أنت ما اسمع اسمع اسمع اسمع، أنت ما تخلق ما بين قومين، الله يهديك. ما هذا ده اسمع، الله يهديك، اسمع اسمع، الله يهديك يا أخي، الله يهديك. هل أنا من أجل إن أنا أدعو النصراني أسقط العقيدة؟ لا، يعني عشان من اجل ان ادعو نصرانيا انت الى اسمع حملتها على مبدا. لا يا اخي، ما استحمل هذا الصريح يا اخي، الله يبارك. انا سالتك سؤالا الان واضحا، هل الله عز وجل امرنا بالاخوه الانسانيه؟ هل الله امر عباده المؤمنين ان يؤاخوا الكفار سواء كانوا يهودا او نصارى تحت اي مسمى بقى، تحت اي مسمى؟ هل هذا في الإسلام؟ المؤمنون كفر، بس الآن ما موقفك؟ موقفك من النصراني إن كان يعيش في بلد الإسلام بعهد وذمة؟ يعني له عهد؟ لا لا لا، ما تقول هذا، هذا لا يجوز. هل قال هذا رسول الله؟ هات لي دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كلام أصحابه، أو من كلام علماء الإسلام طوال 14 قرن، أنهم يقررون هذه الوحدة الإنسانية. هات لي كلمة واحدة من كتب الإسلام ودواوين الإسلام على على مر 14 قرن أنهم يقررون ما يسمى بالوحدة الإنسانية إلا في كلام جمال الدين الأفغاني ثم كلام حسن البنا. خليك أنت مطرح حسن البنا في الكلمة، أتولي على يهود النصارى. والله خلي اجعل أنت مكانك مكان الصحابة والسلف، مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول اسمع اسمع، الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود لم يكون يعيشون معه في المدينة وصالح بعضهم؟ نعم. ولم يصالح بني النضير ثم بني قينقاع؟ ها؟ طيب، لما صالحهم هل قرر معهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا يجزم أولى على النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ هل قرر مع اليهود ما يسمى بالوحدة الإنسانية؟ أما هذه شعارات الماسونية، أنت تعرف الماسونية ولا ما تعرف الماسونية؟ لا، في شعارات الماسونية. الماسونية هي مذهب أنشأه اليهود، يسمون أنفسهم بالماسون أي بالبنائين الأحرار، تمام؟ كما ذكروا في ميثاقهم أن غرضهم أن يجمعوا الناس كلهم دون النظر إلى دينهم ولا لونهم ولا جنسهم تحت أخوة عامة سموه بأخوة الإنسانية. هذا مبدأ الأصيل عند الماسونية، أنهم يريدون أن يخرجوا المسلمين من دينهم تحت هذا المسمى كي يؤاخوا الكفار ولا يكون بينهم وبين الكفار ولا وبراء من ناحية العقيدة. أنت الآن النصراني، العقيدة شكل إنسانية، النصراني أما الإنسانية هو إنسان ولا إنسان يا أخي، هو إنسان، الله يهديك، إنسان هو إنسان، إنسان طبعا هو إنسان. أقول له إيه؟ طيب يا أخي، الله يهديك، إنسان. أنت تقول النصراني أخوك؟ لا، النصراني أنت ترضى النصراني أن يكون أخ، أن يكون أخا لك؟ انا ما ارضاش ان يكون اخي لي، بس خلاص، بس وقت الله. وقت المكالمه، وقت المواضيعين مثلا، او انت اخي لي في الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ما كان يدعوهم عليه الرسول يا اخي. انا بقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو اليهود هل كان يقول عن اليهود انهم اخواننا؟ لا، ما قال ذلك رسول الله. يبقى لماذا نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أحرص، اسمع، هل أنت أحرص على الإسلام وعلى دعوة إلى الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش حتى أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل نحن نأتي بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إليه ونجعله من الدين ونقرره، ها، ونعلم أن أصله مأخوذ من الماسونية؟ هل هذا يجوز؟ طبعا. طيب. الا اذا كان وجد عندهم عدل يدخلوا الاسلام. لا، احنا العدل عندنا، العدل عندنا لا نحتاج اليه. العدل موجود عند المسلمين قبل ان يولد هؤلاء. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله، يعني ارجو ان اكون مستفيد، ان تكون مستفيدا. لا، بعد اذنك ارجو. هل انت يعني كما سالتك في بدايه الامر، هل أنت جئت مسترشدا ولا أنت متعصب لأمر معين لا تريد أن تغيره بصراحة؟ لا، أنا بص، يعني أنت الآن لا يعني الإخوان في شيء، شيخنا هو متعصب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص يا انتظر، انتظر يا عشر، انتظر، معلش، معذرة يا الشيخ عاشور ده طرف عيالي. لا لا لا، يحفظهم القرآن، دعك الآن من أنا أجعلنا في لا، أصلا الشيخ عاشور بيفهمني غلط. اللي أبو بكر طيب، الأخ من أنا ما عرفت اسمك حتى. أنا اسمي سيد عبد الجواد. طيب يا أخي سيد، اسمع يا أخي سيد، الله يبارك فيك، يعني أسأل الله أن يبصرنا لك بالحق. هل ده من الإسلام؟ طيب يا شيخ، أنا سألتك الآن، دعك الآن من المسألة الفرعية، جعلنا في المسألة الأساسية الآن. أنا قلت لك بعد إذنك يا حسن، خليه وطنا في المنطقة كلها، هو يحمل. لا، ما هو إن شاء الله إذا عرف الحق يصلح هذا، فاتقي الله. أنت الآن بعد إذنك يا حسن، بعد إذنك يا حسن، أنت الآن يا أخي سيد، هل أنت تريد الحق وتريد الإسلام؟ والله أريد الحق. طيب، لما تعلم أن فلانا هذا يشوه الحق ويشوه الإسلام باسم الإسلام، لا على فصل تنصره؟ لا أنصره. وتؤيده؟ لا. طيب، أنت الآن لما أقول لك إن حسن البنا والقرضاوي من بعده أخذ هذه الكلمة منه، وكذلك أحمد ياسين مؤسس حزب حماس، تمام، وكتائب القسام، ها، كلهم اتفقوا على هذه الكلمة اللي أنا ذكرتها في الخطبة، وأنا أتيك بنص كلامي من الآن اللي هو مذكور، اللي هم ذكروه في مواقعهم، لما أتي به من عند نفسي، ها، وكلام أحمد ياسين مسجل بصوتي على مواقعهم. الخلاف بيننا وبين اليهود ليس خلافا في الدين ولا في العقيدة. هل لا، بعد إذنك يا أستاذ، معلش، محترمي لك، معلش، يعني اجعل الكلام بيني وبين حتى لا يحدث إيه جدال. انا اسالك ما رايك في هذا الكلام، اقول انا اريد رايك. ده خطا، ولما قال خطا، لا خطا فقط، لا ده ظلم اصلا، خلاف في العقيده، ولكن هل هذا لا انت تعتبر هذا خطا، يعني كما قلت خطا صغيرا؟ هل يعقل الشيخ احمد ياسين يقول هل خلاف في العقيده؟ مستحيل، والله العظيم، والله هذا قاله ومسجل بصوتي. انت ادخل على هذه الشبكه، اسمع، ادخل على الشبكه العنكبوتيه هذه واكتب كده احمد ياسين، نعم، اذكر لك نص او جزء من العباره حتى تكتبه، نعم، ها، نعم، قال احنا ما بنكره اليهود، هكذا، ما بنكره اليهود، هكذا بالنص بصوته، ونقاتل اليهود لانهم يهود، نحن ما نقاتل اليهود لانهم يهود، هكذا بصوته. اليهود اهل دين واحنا اهل دين، احنا بنحب كل الاديان. انت تحب دين اليهود؟ ما احبهمش، بس كلام هذا، اتق الله يا اخي، اتق الله واحكم على هذا. هل انت تحب دين اليهود؟ لا احب دين اليهود ولا النصرانيه. طب لما يقول رجل حتى لو انا قلت اعتبر ان انا الان ابو عبد الاعلى، ها، او الالباني او ابن باز او ابن اي واحد من المعروفين بالسنه، ها، قال هذه الكلمة، يقول نحن نحب كل الأديان، أنا ما أكره اليهود، والله ما نقبل هذا منه، ولو كان الألباني، ولو كان ابن باز، ولو كان من كان، ما لهم دينهم ولينا دينهم. يا أخي الله يهديك، الله يهديك، لكم لا لا لكم أين؟ اسمع، أنت الآن لماذا تحيد؟ أنت الآن بتحيد يا أخي، أنا سألتك الآن سؤالا واضحا، لا تحد. أنت تحب اليهود؟ هل يجوز لمسلم أن يقول أنا أحب اليهود؟ لا يجوز لي، أنا ما أكره اليهود طبعاً، ده شيء معروف. هل يجوز لي أن أقول نحن ما نكره اليهود؟ لا، ما ينفعش يا رجل. ها؟ طيب، هل هذا الكلام نحن افترينا عليه؟ لا والله ما افترينا، هذا كلامه بصوتي. ادخل على فين العقيدة؟ ادخل فين العقيدة؟ ها؟ فين العقيدة؟ هذا قاله بتتمة الكلام، قال قال فلما اليهودي يأخذ أرضي وبيتي ويطردني منه أنا أقاتله فقط من أجل الأرض والبيت مش من أجل العقيدة. قال لما اليهودي يأخذ أرضي وبيتي أنا أقاتله، يعني نحن أمرنا بقتال اليهود إذا أخذوا أرضنا فقط. هل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود في المدينة من أجل الأرض والبيت؟ قاتلهم من أجل الدعوة، من أجل العقيدة، حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يدخلوا في ليش في الإسلام، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم إيه؟ وهم صاغرون. هذا أمر يعرفه الطفل الصغير في دولة الإسلام. لما يكون واحد يقال إنه داعية من كبار المجاهدين وأسس هذا الحزب على هذه العقيدة، فلما يكون أتباع اللي هم من أتباعي اللي هو كتاب القسام يقولوا نفس الكلمة، هذا القائد العسكري لكتاب القسام، ها؟ اللي هو صلاح شحادة. طيب إيش يقول؟ يقول فنحن نعمل وفق مبادئ جهادية نلتزم بها وشعارنا، هذا هو شعارنا الجهادي، إننا لا نقاتل اليهود لأنهم يهود، نفس كلمة أحمد ياسين، إننا لا نقاتل اليهود لأنهم يهود، إنما نقاتلهم لأنهم محتلون الأرضنا ولا نقاتلهم لعقيدتهم. هذا كلامه في مواقعه، أنا ما أتيت من عند نفسي، ما أتيت. أحسنت يا شيخ. يعني هل هذا الكلام يقوله رجل يعرف عقيدة الإسلام ويدعو للإسلام؟ يا شيخ اسمعني يا شيخ، أنا سبتك كلام ده، هل ينفع إن احنا نقاتل النصارى عشان هم نصارى؟ هم في حالهم واحنا في حالنا. يا اخي الله يهديك، الله انت الان عندك امور مختلطه. يا اخي الله يهديك، اسمع الله يهديك، انت الان فرق ما بين اهل الكتاب سواء كانوا نصارى او يهود الذين يعيشون بلاد الاسلام تحت عهد وذمه، هؤلاء نحن نحفظ عهدهم ونحفظ ذمتهم، ولكن لا نقول اننا لا نعادي من اجل العقيده. النصراني هذا اللي بيعيش معنا مثلا في مصر او بيعيش في اي بلد من بلاد الاسلام وله عهد، نحن اعطينا له العهد ان يعيش في بلدنا بامان، لا نستحل دمه ولا نستحل ماله ولا عرضه، تمام؟ هذا النصراني الذي أمن وأعطي الأمان بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقر عقد الذمة مع اليهود والنصارى من أهل الكتاب، وهذا هو حكم الله، ليس لم نحن بهذا. هل الله عز وجل لما حكم بهذا، هل توجد آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن أعطوا العهد والأمان أنهم يقال لهم نحن لا نخالفكم في العقيدة، أو أننا نؤخيكم أنتم إخوة لنا في الإنسانية؟ ها؟ الخلاف في العقيدة موجود. ها؟ الخلاف في العقيدة موجود، هذا شيء أكيد، هذا لا ينكره مسلم. نعم، لا ينكره مسلم. فلما يأتي هؤلاء يقررون هذه القاعدة الخطيرة ويقولون نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة إنما نقاتلهم من أجل الأرض وأنا لا أكره اليهود، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد اليهود في المدينة وأعطاهم الأمان في أول الأمر، ها؟ طيب يا شيخ، هل أنا لا أكره اليهود، هل معنى كده أن أنا أخرجهم من الملة؟ أنا خرجتهم من الملة يا أخي، الله يجزيك، يا أخي الله يجزيك، يا أخي فرقة، أنت تعرف يعني إيش فرقة نارية؟ حكم عليهم رسول الله أن هم مسلمين ولكن أخطأوا، أنهم متوعدون بعذاب النار، متوعدون بعذاب النار، يعني متوعدون بعذاب النار؟ لا مش فاهمه صراحه، مش فاهمه. يعني الان بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه. نعم، هذه الفرق كلها من اهل القبلة، يعني تنسب اليه الى الاسلام الى اهل القبلة، تمام، ولكن طائفه واحده منهم فرقه واحده منهم هي التي تثبت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا يعني هذا أنها حزب سياسي لها كيان سياسي ككيانات المعاصرة الحديثة، لا، المقصود أن كل من يتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقيدة ومن المنهج ومن العبادات والمعاملات والأخلاق، عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق، ها؟ فهو من هذه الفرقة، أي من الذين ثبتوا على المنهج الأول، كما سماهم العلماء هم أهل السنة، هم السلف الصالح، المتبعون للسلف، أهل الحديث، هذه المسميات كلها مذكورة في كتب العلماء من مئات السنين، هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي ثبتت عليها على منهج الصحابة، تمام؟ وأما الفرق الأخرى خالفت هذه الأصول في بعضها أو في جلها على تفاوت بينهم في المخالفات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق الأخرى بسبب أنها خالفت هذا المنهج الأول في أصوله وفي بعض تفاصيله أن متوعدة بسبب هذه المخالفات أن يعذب الله النار كما توعد أصحاب الكبائر، كما توعد الزاني وشرب الخمر. الزاني وشرب الخمر إذا مات على التوحيد هو في مشيئة الله من أصحاب الوعيد، ده يسمى بأصحاب الإيه؟ الوعيد، أن الله توعدهم، والله عز وجل ينفذ وعيده في من شاء منهم ويقتل من شاء ويعفو من شاء. هؤلاء يسمون أصحاب وعيد، يعني هم على خطر، والله عز وجل أخبر أنه يدخل بعضهم النار لا محالة، بعضهم يجب أن يدخل النار يعذب فيها لفترة إن مات على التوحيد. مات على التوحيد عشان الدرس بس. تفضل. آخر شبهة عندي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا في المقال سيدنا أبو بكر قال فإن رأيتموني على باطل فقوموني. هنا كان رجل حاكم وخليفة للمسلمين، وهل أبو بكر لا يكون على الحق؟ ارجع الى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. اكمل اكمل اتفضل. وقوموني، هنا في حاجه اسمها قوامه لازم للحاكم يكون له حاجه تقومه. معلش انا عايز اسال، ان كان يكون مسلم على خطا، طب فين دور السلف؟ مش خطا فقط، على باطل كبير ليس خطا. ماشي احسن. اي طب اين دور السلف؟ فما البديل ان كان يكون مسلم في داهيه على خطا؟ طب فين دور السلف؟ نحن سلف ونؤمن بذلك، بس عايزين حد يظهر. طيب أولاً نرد على الشق الأول من كلامك. هذا الأثر الذي استدلت به من كلام أبي بكر، نعم، كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة الإمامية، أن هذا لا يصح عن أبي بكر. فماذا قال أبو بكر؟ اسمع نعم. ونفس وبنفس المعنى ينسبون إلى عمر، وهذا كذب على أبي بكر وكذب على عمر كما بيّن هذا الشيخ الإسلام. والعجيب أن هؤلاء يحتجون بهذين الأثرين رغم أنهما لا يصحان، وكما قال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، ولولا إسناد لقال من شاء ما شاء. فهذا لا يصح إسناده إلى أبي بكر ولا إلى عمر. يتركون عشرات الأحاديث بأصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلقون بأثرين منكرين ضعيفين بسبب اتباع الهوى، فكل ما يوافق أهواءهم إن كان من أضعف ما كان، إن كان قال به يهودي يأخذونه. طب يدرس في الأزهر يا شيخ؟ لا، هل هو حجة؟ نعم. هل الأزهر حجة؟ ليس حجة. الحجة يا أخي اسمع، ما نرى لأهل السنة يا أخي. أنت تريد النجاة ولا تريد التبعية لفلان وعلان فقط؟ لا، أنا لا أريد التبعية لأي شخص، أنا أريد التبعية لرسول الله. جزاك الله خير. يبقى لما يبلغ سمعك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم عليه قول أحد كأنما كان. فأنا أذكر لك الآن نظرا يسيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح الكتب في البخاري ومسلم، ها، التي تخالف هذين الأثرين أو هذا الأثر أنت ذكرته في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وسيكون أمراء تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. فقالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. ثم قال وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه ها فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، أي في المعروف. أعيد عليك الكلام. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله، ولكن لا يدعوكم هذا البغض والكراهية لعمله أن تنزع يدا من طاعته أي في المعروف. ولذلك في الحديث الآخر لو حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة. يعني أثرة؟ يعني أثرة؟ لا لا عشان الحديث مفصل بعضي وفاق. سترون بعدي أثرة اللي أنت تصور الآن أثرة يعني استئثار بالدنيا وبحكم. وترون أمورا تنكرونها ها؟ نعم. قالوا فما نفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه نصيحة رسول الله بل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا عليك على السؤال ما نفعل لما نرى هؤلاء الحكام يخالفون الشرع ويأتون بالمنكرات. قال ذكر ابن مسعود وأمورا تنكرونها ها واستئصال أسرى استئصال كالذي يحدث في زماننا. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع وقال فاسمع فاسمعوا واطيعوا اي في المعروف انما علي ما حمل وعليكم ما حملتم. واما النصيحه ها التي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو قوله في حديث افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر ها وفي حديث اخر حديث عياض بن غنم قال صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينصح ذي سلطان او ذا سلطان فليأخذ بيده ها ولينصحه فإن قبل منهم فذاك وإلا قد أدى الذي عليه ها. نجمع بين هذين الحديثين أفضل الجهاد كلمة حق عنده وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عياض ها فليأخذ بيده ولينصحه تمام فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. هؤلاء لا يفعلون لا هذا ولا ذلك بل أصل النصيحة باطل يعني يا ليتهم حتى قالوا كلمة حق يعني ليس الذي قالوه حق ولم يلتزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قول كلمة الحق لو قالوه أصلا. هؤلاء كما ذكرنا نماذج من كلامهم وما لم أذكره أضل وأكثر خطورة. لما خرجوا في الثورة الأولى اللي يسمونها ثورة يناير على مبارك طيب هل هم في هذا الميدان الذي يعتبرونه ميدان للشهداء ها من استشهدوا ليس في سبيل الله إلا من رحم الله منه ها هل قالوا كلمة حق؟ ارجع إلى كلامهم الذي صاروا يرددونه بالهتافات وبالشعارات ها هم طلبوا بثلاث مطالب. المطلب الأول أن يرحل. الثاني أن تقام الديمقراطية ها؟ الثالث أن يتم حل مجلس الشعب وأن تعقد انتخابات جديدة. الذي كلمة الحق ها؟ طيب لما التقى محمد حسان وأبو إسحاق الحويني وبعض رموز هؤلاء مع الرئيس الحالي الذي كان وزيرا للدفاع قبل أن يتولى الرئاسة وهم ذكروا هذا ذكروا مجمل الجلسة التي جلسوها معه ها هذا هو عنده جاءتهم الفرصة ليقولوا كلمة الحق التي هم يدعون أنهم يدعون إليها ها ماذا قال له الحويني كما ذكر هذا الحويني بنفسه في مقال أو في كلمة منشورة على موقع مجلس شورى العلماء، ها، ولا على موقعه كذلك، وذكر هذا الرئيس نفسه في الكلمة التي صرح فيها بزيارة هؤلاء له، ها، قال له هل يدخل الإسلاميون في الانتخابات أم لا؟ هل تنصح بدخول الإسلاميين في الانتخابات؟ يا أخي اتقي الله، يا أخي اتقي الله، جاءك الفرصة، أنت تدعي أنك محدث وأنك على منهج أهل السنة وأنك أنت الذي تتكلم باسم السلفيين وينسب لك هذا، أنك على طريقة السلف الصالح ولا تعرف أصل دعوات الرسل والأنبياء التي كانوا يدعون إليها، ها ها، أقوامهم ومن كان عليهم. يا أخي قل له نريد أن نعلم الناس التوحيد، أن نعلمهم أصل هذا الدين، وأن توفر لنا السبل لدعوة الناس إلى التوحيد وإلى إقامة الشريعة في حياتهم، وأن تجعل لنا الوسائل التي نتمكن بها من الدعوة إلى الله على بصيرة، وأن تسعى إلى تطهير هذه البلاد من الشرك ومن البدع ومن الفجور، ها، وأن تقيم دين الله حقا، ها، ما قال ولا كلمة واحدة، ولا واحد من قال ولا كلمة واحدة، كل كلامهم الإخوان الإسلاميون، الديمقراطية، الانتخابات، من تربية الإخوان ربهم على هذا، لم يربوهم على دعوة الرسل، على إقامة التوحيد، وأن التوحيد هو أصل الأصول، والذي تكون النجاة للحكام والمحكومين. هل بيّنوا له معنى لا إله إلا الله؟ قالوا له نحن جئنا اليوم نصيحة لله ولرسول الله ولكتاب الله ولعامل وسوء أئمته كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فنحن جئنا نبين لك أن الله عز وجل قد خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، وأن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الشرك هو أن تدعو غير الله مهما كان هذا الغير. فنحن نريد منك من فخامتك، لا بأس أن يخاطبوه بأبراد الإجلال، هذا لا محظور فيه، ها، أن تسعى جاهدا ويكون لك الأجر والثواب في أن نتعاون معك بكل ما أوتينا من قوة ومن إمكانيات في أن نقيم التوحيد وأن نقيم السنة وأن نعلم الناس هذا التوحيد وأن نحذره من الشرك وأن نطهر مصر من مواطن الشرك التي يعبد بها غير الله في البدو وفي الحسين وفي غيرهما، ها، وأن نقيم الشريعة كتابا وسنة، وأن نبدأ في تبيين أحكام الشريعة للناس ونساعدك على هذا، ها، قل كلمة واحدة كما فعل سيد قطب معجرة النصر، ما قال له كلمة واحدة من هذا، لماذا أعلم؟ بل اعترف أنه عبد الناصر قبض عليه لأنه كان يعد العدة مع حزبه لتدمير الكباب ومحطات الكهرباء وإثارة الذعر في المجتمع المصري في ذاك الوقت انتقاما لحزبه كما يفعلون الآن. هذا هو السبب الذي من أجله قبض عبد الناصر على إيش؟ وجمال على سيد قطب، هو اعترف بهذا في هذه الرسالة نشرها محمد قطب، ومن أجل هذا أعدمه، لم يعدمه لأنه كان يطالب بكلمة التوحيد، ما طلبوا كلمة ولا مرة ولا يستطيع أن يثبته ذلك إلى أن دخل إليه، لكن عنده كلمة الحق اللي هو يمكن لحزب، هذه كلمة الحق عندهم، أن يتم التمكين للحزب حتى وكان الحزب يخالف الإسلام جملة وتفصيلا، ده لا يمس شيئا عندهم، ما قالوا كلمة الحق، والله ما قالوا كلمة الحق، إلى وقتنا هذا ما قالوا كلمة الحق، بل يقررون الباطل ويلبسونه لباس الحق. شرعية شرعية شرعية، أي شرعية؟ هل نريد نطالب عودة الشرعية؟ المغفلون يظنون الشرعية للشريعة، ويكونون نطالب بعودة الشرعية أي بعودة الديمقراطية ورئيس المنتخب بالانتخابات الديمقراطية. ما طلبوا بشريعة ولا بإسلام. ها؟ الآن في السودان كم سنة لهم في الحكم؟ والله معاقل الشرك تحمى وتصان أكثر مما كان في عهد جعفر النمري. وهذا حلو في غزة الآن. مسجد الخليل إبراهيم والذي حلوه من القبور تعظم وتعبد من دون الله تحترم وتعظم أكثر مما كانت في تحت ولاية اللي هو حزب اللي هو فتح هذا. ها؟ الشعارات شعارات أخوة الأديان وحدة الأديان مؤتمرات وحدة الأديان على مستوى العالم هم الذين يقررونها. النصارى ما تمكنوا من أن يصلوا إلى أعلى المناصب في الدولة السودانية إلا في دولة الإخوان. النصارى ما تمكنوا من تشييد الكنائس في كل مكان في السودان الآن إلا في دولة الإخوان. النصارى ما تمكنوا أن يرفعوا رؤوسهم ويتبجحوا إلا في دولة الإخوان. يمكنون للنصارى ويمكنون للروافض الشيعة ويقولون إخواننا النصارى وإخواننا الشيعة وهم أهل السنة ليسوا إخوانا لهم بل هم من ألد أعدائهم. لماذا؟ لأنهم يبينون باطلهم وإذا وافقوهم على هذا الباطل صاروا إخوانا لهم. يعني الآن لو جاء محمد حسن وقال لهم اتقوا الله في هذا الدين هل يعطى لأننا عادي من أهل السنة؟ مش معقول لما يا أخي أعادين متى لما يعادوني ويبينوا باطلهم؟ ما عادونا ابتداء عادونا لأن لا نوافقهم على ما هم عليه من باطل من أخوة الأديان وحرية الأديان ومن تقرير خصومة اليهود أنها ليست خصومة دينية ولا في العقيدة ومن الدعوة إلى البدع بكل صورها وحماية الشرك وحماية البدع وحماية الباطل بكل صورها. بل كادوا ينتحرون يقول مداخل خارجون عن كل الجماعة. لا لماذا؟ لأنهم لا يريدون أحدا أن يظهر باطلهم. كل واحد يبين ما هم عليه من باطل يصير ألد أعدين وإن كان من أطفل أقياء لأنهم يقيمون الولاء والبراء على حزبهم ليس على دين ولا عقيدة. يا أخي بارك إيه فما يزيد الله يبارك فيك هم الآن لا يوالون على دين الله. والله الذي لا إله إلا هو عمري ما أقرأ أهل السنة. أنا من لا أتكلم عليك أنت جزاك الله خير الحمد لله أنت سلمت من هذا كتير قوي يا أخي مش عايز أقول افتراء لكن يا أخي الله يبارك اسمع أنت الآن بارك الله فيك يا أخي اسمع الله يبارك فيك أنا أريدك أولا لا تحكم العاطفة. نعم. إن كنت تريد الحق اجعل الحق هو الذي يكون فوقك ليست العاطفة الكذابة اللي تهلك صاحبها وتهلك معه من كان على طريقه. الآن هؤلاء رؤوسهم هم الذين يقررون هذا ودعاتهم هم الذين يقررون هذا. أنا لم أفتري عليهم ولم يفتري عليهم العلماء هذا كلامهم. هذا كلامهم. لما قالوا سيد قطب سب سيدنا عثمان رجعت لقيتش الكلمات دي في نفس الصفحة فأنزل بس. فهل يعني معقول سيدنا عثمان صحابي يوسف لو قلت العيب في الشارع بس عنزل الشارع ولو قلت العيب في الشارع سيدنا دايب يعني في مصر بالكامل يا سيد بالصحابة هيتيب الشبشب جزاك الله خير جزاك الله خير. لذلك يعني علماء اسباب يعني علماء المشهورين يعني يوسف قطب مثلا يقول كده ماشي. ولما رجحت لأخو محمد قطب في الكتاب يقول لقد يعني أخطأ سيد وهو قبل ما يكون إسلام يعني يعني كان يقول هو أيام ما كان اشتراك يعني أيام ما كان في أمريكا وكلام حينما كان علماني ولما تحسن وبقى من أهل السنة يعني تاب من ذلك. معلش يعني وأنا برجع وأنا مثلا أجي المنابر هنا قال لكم برضو بتجيبوا الكلمة هي طيب طيب طيب من ذلك. طيب أنا لم أطلق أسمع سالي أدرس وكتبه إلى الآن تدرس في المدينة شو ستقول كتبه للآن موجودة في مكان طيب أنا لن أطالبك بنص هذه التوبة. أنت آخر كتاب أو آخر شيء كتبه سيد قطب لماذا أعدمونه؟ آخر شيء كتبه تمام؟ هات لي كلمة واحدة فيه يعلن فيها سيد قطب التوبة من سب الصحابة. لا دعك من لماذا أعدمونه. هات لي أي كلمة له في أي كتاب في أي مكان حتى ولو أقول حتى لو كانت كذبا حتى ما كذب عليه في هذا إلا الكذب اللي أنت ذكرتها هذا محمد قطب كذب بهذا رغم أنه إلى أن مات يطبع كتاب العدالة الاجتماعية بما يحتويه من سب العثمان. ولما طلب العلماء هناك في المملكة سيد خد ببركة كتاب العدالة الاجتماعية طبع ما اسمع عشان أنا أبين لك الخلل الواقع عندك. طبع يعني ما يصل إلى 20 طبعا أو تزيد أو أقل يعني في هذه الحدود. طبع طبعات كثيرة جدا. جاء في بعض الطبعات ها لما أرسل العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى أديب مصر في ذاك الوقت وكان على السنة على المنهج السلفي ها أرسل إلى سيد قطب رسالة ينصحه فيها بترك سب الصحابة وهذه منشورة في جريدة الإسلام والمسلمين بعنوان لا تسبوا أصحابي. فمحمود شاكر كما يقول خلال هذه الرسالة وأنا أستغفر الله من نقل مثل هذا الكلام في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت الرسالة إلى سيد قطب اشفع على سيد قطب رد على محمود شاكر برسالة أخرى منشورة كذلك هم نشروها يقول لمحمود شاكر متهما له بسوء الظن أنه أساء الظن به لما تفوه بهذا السب الصريح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنقل لك بس عبارة واحدة من كلام سيد قطب في سب الصحابة اللي هو محمود شاكر نصح فيها سيد قطب هو اعتبر أن هذا سوء ظن من محمود شاكر به وأنت تقر هل هذا سوء ظن أم كلام صريح في السب. نعم يقول سيد قطب إرضاء لأسياده الشيعة الرافضة وجاء معاوية تعاونه العصبة التي على شاكلته على رأس عمرو بن العاص قوم تجمعهم المطامع والمآرب هم الصحابة وتدفعهم المطامع والرغائب ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير. وقال فلا يأخذ أحدنا الإسلام بمعاوية أو بني أمية فهو منه ومنهم بريء. كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله عنه بريء من الإسلام بريء منه ويقول عن أبي سفيان الذي أسلم وحسن إسلامه في عام الفتح يقول إن إسلام أبي سفيان إسلام الشفع واللسان ولم ينفذ الإيمان إلى وجدان ذلك الرجل. يكفر أبا سفيان لم يعتبر بإسلام أبي سفيان الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. صفحة كذا شيء هذا بارك الله فيك في كتابين كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام وكتاب كتب وشخصيات سب معاوية وعمر ها في كلا الكتابين. أما سب عثمان كان في كتاب العدالة الاجتماعية فقط. فلما أرسل محمود شاكر هذه الرسالة إلى سيد قطب أرجع للكتاب ما بلقاش نفسي ما أقول لك ما أقول لك إيش اللي حدث الآن. لما علم سيد قطب ما وقع فيه من هذا السب الصريح للصحابة وأبى أن يرجع لما محمود شاكر أرسل إليه رسالة ها فأرسل إلى محمود شاكر هذه الرسالة يتهم محمود شاكر فيه بأنه سيء أنه سيء الظن ها أنه سيء الظن به ويقول ما كان معاوية ولا بني أمية من أهلي ولكن هذه أعمالهم يعني يقول أنا ما سببتهم إلا بناء على أعمالهم إلا كذبها عليهم الشيعة. يأتي بنصوص مكذوبة على معاوية الشيعة هم اللي افتروا عليه الرافضة ها يريد أن يحكم بها على معاوية وعلى أبي سفيان وعلى بني أمية. طب قلنا هذا ما علاقتك بعثمان أيضا أتى بكلام مكذوب من الشيعة على عثمان رضي الله عنه ها وأن عثمان هو الذي جاف روح الإسلام وأن خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين وعلي يعني أن عثمان خلافته ساقطة بين خلافة أبي بكر وعمر وخلافة علي. لماذا؟ لأنه عنده ما معنى فجوة يعني؟ فجوة يعني أنه خالف أبي بكر وعمر، خالف أبا بكر وعمر، خالف الشيخين في نهجهما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي. الفتنة بدأت في زيد بن عثمان، ما دي ما يحملهاش إن الفتنة. وسنة اسمه وسنة الخلفاء المهدي من بعده. نعم. ها؟ عثمان رضي الله عنه خليفة راشد. نعم. ولا يجوز أبدا لأحد أن يتكلم عن خلافته بهذا الكلام أبدا. لا هذا كلام الشيعة. خلاف يا شيخ. ما يتكلمش عن خلافته ولا في شخص رضي الله عليه. نتكلم عن مين؟ فجوة. يعني لما تقرأ الكلمة دي مثلا فجوة ما بين الشيخين، أقصد هنا أن هذا باب الفتنة يتسع على الأمة الإسلامية. ده اللي أنا أفهمه كده. لما حملت الكلام ده أنا ما حملته، هو كلامه اللي هو ذكره بعد ذلك. أنا ذكرت الآن لك عبارة واحدة. اقرأ تتمة كلامي في خلافة عثمان، بأن عثمان هو الذي مكن لبني أمية من نص كذا يقول حتى يجاف روح الإسلام، وأن الثوار الذين خرجوا على عثمان هكذا يقول بالنص كانوا أقرب إلى روح الإسلام. الثوار هم الخوارج اللي جاءوا بعضهم من مصر وخرجوا على عثمان في يوم الدار وقتلوه، يقول سيد قطب هكذا بالنص كانوا أقرب إلى روح الإسلام. صفحة كان هذا صفحة. أنا أتيك إن شاء الله. فهو سيد قطب لما جوب بهذا من قبل الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، ها، ومن قبل بعض الناصحين نصحوه نتقي الوتر كذا تسبر الصحابة، ها، أرسل رسالة إلى محمود شاكر يقرر فيها أنه ثابت عليه أن هذا الكلام، ها، هو الحق. غير تعنيف كلام الله موسى عليه السلام، هذا امر اخر. فالان سيد قطب ايش حدث بعد ذلك؟ اتى في طبعه من العداله الاجتماعيه التاليه وغير كلمه واحده فقط في تعنيف عثمان، ها، اخفف الطعن لكن ترك اصل الطعن في عثمان اللي هو ان خلافته ليست معتبره لانه خالف نهج الشيخين، وان الثوار اللي خرجوا اللي كانوا اقرب الى روح الاسلام منه. فاختلفت الطبعات وبدا يغير الصفحات. فلما محمد قطب طلبوه بعد موت سيد قطب، اخوك مات خلاص، اتقي الله في اخيك هذا قد يعذب في قبره بسبب هذا السب للصحابه، احذف هذا الكلام يا اخي بلا تعلق عليه. بعض العلماء هناك قالوا لمحمد قطب يا اخي اقل ما يقال علق على كلام اخيك هذا وبين موقفك من سب الصحابه، فهذا السب الشنيع. يقول ان شاء الله يعد يعد يعد يعد وكتب تطبع طبعه تلو طبعه طبعه تلو طبعه وتوزع بالملايين على مستوى العالم وفي هذا السب للصحابه الى ان مات احمد قلت ولم يغير كلمه واحده من كلامه. هو اذكر كلمه القلق لان انا لا اغير كلمه واحده من كلامه. انا قرات بقى في حته يا شباب كتاب كلمه محمد قلت قال لقد يهاجمون سيد قطب قبل ان يكون اسلاميا. بعد ذلك الشيخ بس تفضل ماشي تاب عند الله من ذلك ويمسكون النصوص ويعودون. ماشي انا اسلم لهم سيد قطب. انا اسلم لك من سيد قطب. ليه ما تاخدش المحمل يعني حسن الظن؟ طب ما انا معك احسن الظن سيد قطب تاب. طيب نعم. لماذا تنشر كتبه اللي فيها هذا السب؟ ها؟ طيب انت الان بتدعي ان سيد قطب تاب، لماذا لم تغير كلامه او تحذفه اللي هو تاب منه؟ انت بتدعي انه تاب منه. صحيح. طيب لماذا لم تحذف هذا الكلام اللي تاب منه؟ روح اذهب اذهب الى مكتبه الشروق اللي هي بتطبع كتب سيد قطب. ها؟ مكتبه الشروق. اه مكتبه الشروق اللي بتطبع كتب سيد قطب حتى الان. هيضللوك بلا شك لو جيت قلت لهم، لو قلت لهم انتوا الان سيد قطب له كلام في سب الصحابه، لا لا ده تاب منه. طب انتم لماذا تنشروا كتب؟ لا ما ننشرها، لن يخرجوها لك. ياتي واحد غيرك يسعى على الكتاب هيخرجوا له. فمحمد قطب بارك الله فيك، محمد قطب ان كان صادقا ان صح هذا الكلام، وانا اعلم انه لم يصح، انا اسلم لك انه صح. هو مكتوب موجود في كتاب. اسمع يا اخي اسمع، تصور الاسلام. هو لا هو كان يلبس الكلام لما كان العلماء ينصحونه هناك بانك اتقي الله واحذف كلام اخيك هذا بسب الصحابه، يلبس عليه بهذا الكلام. طيب انت الان بتدعي توبه سيد قطب، لماذا لم تمنع نشر هذه الكتب؟ كنت انت تعتقد انه تاب من هذا الكلام. طيب لماذا لم توجد كلمة واحدة لسيد خضر إلى أن مات تدل على أنه تاب من هذا الكلام، بل على العكس وجد خلاف ذلك، وجد أنه ما تاب بل أصر على هذا لما نصحه محمود شاكر. وكلا الرسالتين محفوظ، رسالة محمود شاكر ورسالة سيد قطب، ولا يستطيع أن ينكروها لأنها ثابتة عليه في الجريدة. ها؟ إنه لما نصحه محمود شاكر بما قال لا تسبوا أصحابي أرسل إليه سيد قطب رسالة يسب فيها محمود شاكر ويتهمه بأنه يطعن في نيته، وإنه ثابت على ما هو قاله في حق معاوية وبني أمية وأنه لم يفتري عليه. استفسار بأخير عن حديث عن الدالة برضو أنا قبل أن تسأل السؤال الأخير، نعم. هل استوعبت ما قلناه في حق سيد قطب في حق سبيس؟ وأنا المرة القادمة إن شاء الله أعدك أتيك بالكتاب اللي طبعته مكتبة الشروق هنا في مصر، طبعا معتمدة منهم، اللي يحتوي على هذا ليه السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم بالكتاب اللي موجود في كلمة مكتوب لقد تاب أخي من ذلك. أما هذه بارك الله فيك حتى لو ثبتت لا قيمة لها. لماذا لا قيمة لها؟ لما ذكرت لك حتى لو قالها. أنا الآن أجي أقول اسمع، أنا الآن أقول لك جهم بن صفوان قد تاب إلى الله ونزع. تعرف جهم بن صفوان؟ جهم بن صفوان هذا رأس الفرقة الجهمية التي كانت بداية الفتنة في نفي صفات الله عن إيه؟ كما جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجهم بن صفوان أخذ مذهبه من الجعد بن درهم بأنه ينكر صفات الله بالكلية، يقول إن الله عز وجل لا يتصف بصفة، لأنه لو وصفنا الله بصفة فقد شبهنا الله بالخلق، فكذا صوروا له. تمام؟ فجاء من صفوان اسمع انا لا يعنيني الان ما قالوا جهم، اللي يعنيني ان هناك برضو من خرج بعد موت الجهم، ها، كما في الاخر الاخرجه لعل ابو داود في مسائله لاحمد على ما اذكر الان، ها، اتيك برضو بالنص المره القادمه، انه قيل لاحد ائمه السلف يقولون ان جهم ابن صفوان تاب ونزع من بدعته، تمام؟ فرد عليهم قائلا والله أنا أدعو عليه لما أورث من مقالته أهل القدوة من الباطل، لأنه مات وترك هذا التراث العفن يحتوي على هذا الكلام الذي فيه طعن في أصول الإسلام. فنقول لهم نفس الكلام، كم واحد ضل بسبب كتاب سيد قطب؟ كم واحد قتل بسبب كتاب سيد قطب؟ والله بالمئات، بل إلى نبار قلنا بالآلاف قتلوا بسبب كتاب سيد قطب التي تحرضهم على هذا الباطل. الآن تعرف أن الخميني لعنة الله عليه قد ترجم بعض كتب سيد قطب إلى الفارسية وكتب له مقدمة بالفارسية، هذا ثابت في مواقعهم، بل طبع صورة سيد قطب في طابع رسمي خاص بالدولة الإيرانية الرافضية. لماذا؟ لأن كتابات سيد قطب التي تحتوي على هذا السب للصحابة خدماتهم أحسن خدمة كتقرير مذهبهم الباطل. فالخميني قدم لكتاب المستقبل هذا دين لسيد قطب وترجمه إلى الفارسي، وطبعا ترجمه كتب الأخرى التي فيها هذا السب للصحابة، ها، وتخليدا لذكراه الغير بهية طبع صورته على طابع رسمي للدولة الإيرانية، كل هذا إجلالا له على الخدمات اللي قدمها لهم، ولم تأتي كلمة واحدة عن سيد قطب إلى أن مات يقول فيها ولو حتى كلمة واحدة أنا تبت إلى الله من سبي معاوية وعمر بن العاص وهند بنت عتبة وأبي سفيان وغيرهما من أصحاب رسول وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أبرأ إلى الله من هذا الكلام وأرجو أن يحذف من كتبه. كلمة واحدة سطر واحد يقول، لماذا لم يقل هذا في المدى أعدم كان لو يعلق حبل المشنق ويعلم أن هذا الكلام يعلم أن كلامه هذا مذكور في هذه الكتب التي تطبع إلى أن مات. ها؟ وسيد محمد خطبة ولنشر رسالة أو أوراق لماذا أعلنون اللي كتبها سيد خطبة في السجن. ها؟ طب محمد خطبة أو غيره من الذين يحرصون على سيد خطبة ويقولون شهيد الإسلام يا كانوا والله يحبونه وحق المحبة له، لا أسأل عليه نصيحة، أنت الآن على وشك أن تموت، وإن ونرجو أن تتوب إلى الله من هذه المذاهب الباطلة أنت قررتها سواء من اشتراكية أو من شيوعية، ها؟ وأن تتوب إلى الله من هذا السب للصحابة وأن تعلن هذا على الملأ. والله ولا تاب لا من اشتراكية ولا تاب من سب للصحابة ولا تاب من غير ذلك مما يعني يعجز المقام عن ذكره من المقالات الباطلة في كتاب ضلال القرآن وفي غيره من كتبه اللي قرر في مذاهب أهل البدع. اسمع إلى هذه المقولة اللي قالها في كتاب الرأسمالية والإسلام، ويقول سيد خطبة في كتاب معركة الإسلام والرأسمالية في الصفحة 61. نعم، بس طبعا على حسب الطبعة لأن الطبعات اختلفت بعد ذلك، يعني غيروا في نظام الايه الطبعة فتختلف الصفحات. يقول إن الإسلام يصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا. إن الإسلام يصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا، يعني الإسلام مركب من الشيوعية والنصرانية المحرفة اللي هي قائمة على الوثنية وعلى اعتقاد أن المسيح هو الله. الشيوعية اللي بتنكر وجود الله، الإسلام قام على هذا، على الشيوعية والمسيحية. اتق الله يا أخي بنفسك واتق الله في من تحت يدك الذين قد تغرر بهم بسبب جهلك بحقيقة هؤلاء. اتق الله إن كنت صادقا يا أخي سيد وتريد الحق، ونحن نظن فيك هذا إن شاء الله، أنت إن شاء الله هكذا أن تجرد ولاء وبراءك لله، أن توالي وتعادي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحابي أحدا على دين الله. السؤال ده لك الأشياء من شبه اللي عندي أطلع لك خالص. حديث سيدنا حمزة هو سيد الشهداء حمزة في الصحيح في الصحيح. لا ليس في الصحيح ولكنه صحيح، حديث صحيح لكن ليس في الصحيح. ليس في الصحيح، هو حديث صحيح لكن لم يخرجه البخاري. نعم. ورجل ذات الحديث قام لسلطان جاهل. نعم. فأمره ونهاه حتى قام. هنا قام. فأمره ونهاه حتى قتل. نعم، أنا أقصد كلمة قام. الآن مثلا لما تقرأ الحديث الدولي قام. حينما قام أظهر نفسه أم لم يظهر نفسه؟ أظهر نفسه، لما يجي مثلا الثاني والثالث والرابع. أنت بتقول عليها مظاهرة. هنا مثلا واحد يقودها بشكل من قام أظهر نفسه للحديث. فنهاه عن ظلمه فقط، كذلك سيد الشهداء. كلمة نعم. جائر أي ظالم، مش نعم. بس مجرد أنه ظلم ألا قام. طيب أنا عايز التفسير بقى لما إيه؟ لا أنا فهمت السؤال. أنا ذكرت لك شيئا من الإجابة عن هذا فيما سبق لعلك لم تنتبه. لم تنتبه. لا أنا أجبتك عن هذا بس أنت لم تنتبه الكلام. في الأول أنت أجبت على سؤال بس لما جاء الحديث زقف وصابه. ما أنا ذكرت لك، أنا قلت لك. نعم. أنا قلت لك بارك الله فيك. قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق أفضل وجد كلمة حق عند السلطان الجائر. قلت لك أولا هل هم قالوا كلمة الحق؟ أنت هات لي واحدا منهم من هؤلاء سواء كانوا في رابعة أو من قبل رابعة أو بعد رابعة إلى وقتنا هذا يطالبون بالحق من رؤوسهم، دعك من المغرر بهم قد يكونون إيه يعني على جهل أو على تغرير، أنا أتكلم على الرؤوس اللي بتحرك هؤلاء. هات لي كلمة واحدة من هؤلاء يطالبون فيها الحاكم الجائر على زعمهم بأن يقيم توحيد الله وأن يقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقيم الشريعة كتابا وسنة. هات لي كلمة واحدة منهم يقولون هذا الشيء. كلمة حق. إنما جل كلامين مسجل عليهم في هذا الاعتصام المبتدع في رابعة، ها، تهديدات لرجال الشرطة والجيش والأمن بالقتل وسفك الدماء. تهديدات، ما قالوا لهم اتقوا الله وعودوا إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله، هم الذين يملكونها، هم لا يملكون إلا هذا، ها، دعوة إليهم بالتي أحسن إلى العودة إلى شريعة الله كتابا وسنة. ونحن ما نطالب، نحن لا نريد سلطة، أن نريد أن يحكم الشرع وأن تقام الحدود وأن يؤمن الناس وأن يقام التوحيد وأن تقام السنة. يبينون هدفهم إن كانوا دعاة إلى هذا بالفعل. كل ما قالوه كلمة سمعتها أمس لدى الأمس لأحد هؤلاء من ليس من الرؤوس حتى والله، من العوام اللي كانوا في ربعة اللي هم يحسبونه على إيه؟ على السنة، ها؟ يقول هكذا مهددا. هذه نقلها، نقلت كلام بعض الرؤوس. يقول أنا أهدد وأحذر السيسي هكذا بالنص، سيقوم الجهاديون وسيقوم نظام مثل نظام طالبان وستكون التفجيرات والمفخخات هكذا بالنص، ولحيته تملأ صدره لحية بيضاء، يعني رجل قد يكون تعدى 50 أو 60 للأسف، من الذين يحسبون على إيش؟ على التيار الإسلامي كما يقولون، ها؟ ها؟ ويقول أحد دعاتهم ولعله من الجانب الإعلامي فيهم، لا واحد، عشرة، اسمع، ادخل عشرات المقاطع بنفس المعنى. طب التفسير الكلمي، اسمع كلام صفوة حجازي كذلك. انا ما خصنيش ربع، انا بتكلمك مثلا على الحديث، ها، قام السلطان، من قام انا قلنا 10 20، ما هم يتكلمون السلطان ظالم يا اخي. الله يهديك، انا قلت لك قام الان. نعم، انا اريد اولا ان احقق الشق الاول من الحديث، من قام. نعم، هل قاموا فقالوا كلمة حق؟ هات لي كلمة الحق التي قالوها التي تؤسس الحق. ما هو الحق؟ ما هو رأس الحق؟ توحيد الله. ورأس الباطل إيه؟ الشرك بالله. قاموا فقالوا كلمة واحدة يدعون فيها هذا الحاكم الجاء إلى أن يقيم توحيد الله وأن يطهر البلاد من الشرك بالله، ما قالوا، ما قالوا، لأنهم أساسا يعتبرون أن الكلام في هذه المسألة لا وقت له ولا أهمية له، المهم أن تقوم دولتهم فقط على الوثنية، على الماسونية، على الديمقراطية، لا يعنيهم، المهم أن تقوم دولتهم فقط، أن يحكمون بالدستور، وضعي بالدستور علماني لا بأس، يسمونه إسلاميا. أوباما كان يسخر منا، ها، لما قامت دولة الإخوان في كلمة نشرت على جريدة على الأهرام، لما قام الإخوان بصنع هذا الدستور العلماني الماسوني وسموه بمسمى إسلامي، فيقول ساخرا ويعلم جيدا أنه لا يمثل الإسلام، يقول هنيئا لشعب مصر بدستوري الإسلامي. هل الدستور اللي قام فيه الإخوان، ها، في دولتهم التي قامت لمدة سنة في مصر، هل هو يمثل الإسلام؟ يا أخي الله يهديك، أنت أجب عن سؤالي، هل هذا يمثل الإسلام؟ أم هو نفس ونسخة من الدستور الصادق الذي كانوا يكفرون من يحكم به، بل زادوا عليه ضلالا، ها، في بعض النصوص بأنهم، يعني أنت تقول أنهم يعدلون، أنهم زادوا ضلالا على الدستور السابق بأنهم جعلوا الحرية اللي قامت عليها الماسونية، الحرية المطلقة، مقررة إلى أبعد في الناس، تقول ما شئت من الكفر ومن الضلال، لا يجوز لأحد أن ينكر عليك، عندك أنت حر، تكفر كما شئت أنت حر، ها؟ هؤلاء يلعبون بهم، بارك الله فيكم، بارك الله فيك. الكفار من اليهود والنصارى يستخدمون هؤلاء ليش؟ للتمكين لمذاهبهم وللتمكين لمخططاتهم باسم الإسلام، كما صنعوا مع داعش هذه، والله والله إن هذه الفئة التي تسمى بداعش ها ما خرجوا إلا من تحت عباءة اليهود والنصارى لكي يدمروا بلاد الإسلام باسم الجهاد الإسلامي، باسم الجهاد الإسلامي. نعم، كان هناك رسالة طبعتها في رسالة صغيرة سميتها بفتاوى نادرة لثلاثة من كبار علماء مصر في التحذير من حسن البنا وإخوان المسلمين، جمعت فيها فتاوى محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى ومحمد حامد الفقي ومحمد بن عبد الوهاب البنا رحمة الله عليهم جميعا، كانوا المعاصرين لحزب الإخوان في أول نشأة، وذكرت هذه الفتاوى أيضا في عدد من كتبي نحو هذا الكتاب، كتاب الحدود الفاصل بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية. تمام، القطبية السرورية نسبة إلى سيد قطب ونسبة إلى محمد سرور الهارب في لندن، ها؟ الذي يعد امتدادا لمنهج السيد قطب في تكثير المجتمعات الإسلامية. محمد سرور هذا رجل للأسف درس سنوات في الدولة السعودية في كلياتها القائمة على السنة وعلى التوحيد، ها؟ ثم هرب، ثم لما كان يظهر التكفير أظهر التكفير لهذه الدولة التي قامت على الكتاب والسنة، ها؟ وهي تحكم شريعة الإسلام حقا وصدقا وإن كان فيها ما فيها من التقصير، لا يخلو أحد من التقصير، ها؟ لكن النظام والسائد هو الشريعة كتاب وسنة، هناك في كل الهيئات والوزارات والنظام العام للدولة قام على الشريعة على الكتاب على الكتاب والسنة. تمام، وهم يفتخرون بهذا حتى الآن يفتخرون بهذا. فهذا الخارجي القطبي التكفيري لأنه تربع على أيدي حزب الإخوان المسلمين، ها، الذين خانوا هذه الدولة بعد أن فتحت لهم ديارها وأبوابها، ها، فربوا أبنائها على منهج سيد قطب التكفيري، ها، فطبعا كان نتيجة ذلك أن دعا إلى تكفير الدولة السعودية، بدأت بالشبهات التي غرروا بها المساكين أمثال يعني الشباب الذين هم يخرجون معهم تحت هذه الدعوة الباطلة حتى يستجلبوا قوتهم معهم، ها؟ فالشاهد فلما ترددوا الدولة السعودية من الذي احتضنهم؟ رأس دولة الكفر في هذا الوقت بريطانيا اللي تعد الحامية لمذاهب أهل الكفر في كل مكان، احتضنته أعطته اللجوء السياسي. فمحمد سرور هذا من هناك أنشأ مجلة يسميها مجلة السنة في داخل بريطانيا في لندن، وأنشأ منتدى يسميه المنتدى الإسلامي، ومن لا ندري من أين أنت بالأموال بل بلا شك هذه التنظيمات تحت عين وبصر المخابرات البريطانية. تمام، هل هؤلاء يريدون منهم أن يقيموا الإسلام؟ لا والله، إنما رأوا أنه يخدم أهدافهم أحسن خدمة، لأنهم يعلمون أن الدولة الوحيدة الآن التي تقيم الإسلام بالفعل حقا وصدقا، ها، هي دي الدولة السعودية. فلذلك اجتمعوا جميعا على حربها في الظاهر أو في الباطن لإسقاط ما بقي من الإسلام، فجندوا أمثال هؤلاء، ها، تحت دعوة الجهاد في سبيل الله وتحت دعوة نريد إقامة دولة الإسلام. طب أين الدولة؟ أين دولة الإسلام في السعودية؟ أسامة بن لادن يعتبر أن السعودية ليست دولة إسلامية، وإيران الفارسية، ها، المجوسية دولة إسلامية، ها. هذا الخارجي التكفيري محمد سرور كذلك يقول عن الدولة السعودية عن علمائها وحكامها عبيد عبيد العبيد، إنهم عبيد لليهود وأمريكا. يا أخي لو كانوا عبيد لليهود وأمريكا والله ما طبقوا الشريعة، وعندهم القدرة أن يرحوا الشريعة ويحكموا الديمقراطية التي تطالب أمريكا بها منذ سنوات. أمريكا الآن تستخدم كل الوسائل التي تمكنها من أجل أن تحيد الدولة السعودية عن تطبيق الكتاب والسنة وأن تفتح الباب لهذه الديمقراطية، والإخوان يريدون هذا، بل هم الذين يقوون شوكة أمريكا ضد السعودية من أجل أن تفعل هذا. فسلمان العودة والمسعري وسفر الحوالي وكل الرموز الذين رباهم محمد قطب على منهج الإخوان المسلمين هناك هم الذين الآن يقوون شوكة العلمانيين لتنحيط الشريعة ولإقامة دولة ديمقراطية تقوم فيها الانتخابات النزيهة وهذه الشعارات الكذابة اللي خدعوا بها الناس. كل هذا أن يسقطوا حكم آل سعود وتسقط دولة الإسلام وتعود السعودية إلى ما كانت عليه قبل دعوة الإمام محمد عبد الوهاب إلى تقرير الوثنية وتنتشر القبور التعبد من دون الله وتنتشر المذاهب الباطلة تحت مسمى الحرية. ها؟ هذه الدولة التي يريدها الإخوان، دولة وثنية ماسونية تقوم على تقرير كل المذاهب باسم الإسلام. أما الدولة التي تقيم الكتاب والسنة لا يريدونها، هذه ليست دولة الإسلام عندهم، ليست دولة الإسلام، هذه لا تمثل الإسلام عندهم. لماذا؟ لأنهم لم تقم دعوتهم عليه على هذا من البداية. يا شيخ عارف الكلام ده كله لما تيجي تقول للعيل الصغير معلش يعني مش هيصدق، هل يعقل ان احنا نريد حكم السعودية والديمقراطية؟ ارجع الى تصريحات، ارجع الى تصريحات سلمان العود يا زلمة. سلمان نعيش تحت حجاب يعني انت يا اخي انت كمسلم عادي ما عندك دراية ولم تستوعب حتى الان ها حقيقة مكر هؤلاء للاسف رغم كل ما ذكرته لك لم تستوعب حتى الان الشبهات يعني. يا اخي بارك الله فيك، انت كما ذكرت لك انا لما اذكر لك كلاما من كلام هؤلاء سواء كان في كتبهم او كان باصواتهم ها كلام صريح، انت نفسك بالفطره بتنكره. طيب لا يكفيك هذا، كل هذا لا يكفيك من اجل ان تتبرأ من هؤلاء الخونه الذين خانوا الاسلام باسم الاسلام؟ ان كان وقال الكلام ده تبرأ منه. جزاك الله خير. وانا اقول لك اسمع، وانا اقول لك وانت تعلم او لا تعلم انا اعلمك الان ان اليمين الغموس من اكبر الكبائر الذي يقسم يمينا محرما ليقتطع به حق امرئ مسلم وقع في كبيره من اعظم الكبائر بعد الشرك بالله. فانا اقول لك والله وتالله كل ما نقلته لك عنهم قالوه ومسطور في كتبهم او باصواتهم ولم اكذب عليهم كلمه واحده وانا اقسم بالله على هذا. انا مش بتهمك بالكذب، لا انا اتنزل معك لاخر درجه. ايش اتنزل معك حتى يطمئن قلبك، حتى يطمئن قلبك. ونسال الله ان يهدينا واياك الى صراطه المستقيم وان يتوب علينا وعليك وعلى اخواننا، ان يرزقنا واياكم الاخلاص والصدق مع الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم. المجلس القادم ان شاء الله يوم الاثنين في مسجد الاسراء. بالنسبه لشرح رساله الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والتي بدانا شرحها الاربعاء الماضي في مسجد اهل الحديث بطرة البلد، هناك من اخوانكم من يعني قال انه يصعب عليه الذهاب الى المسجد نظرا لبعد المكان او ان بعضكم من الاعاجم ويخشى من مسألة الإقامة هذه، ف يعني هل تقترحون أن ننقل الدرس إلى الإسراء أو إلى هنا إلى الصفا والمروة؟ طيب الله المستعان، يعني إن شاء الله يعني أؤكد عليكم هذا يوم الإثنين، لكن مبدئيا إن شاء الله نجعله في مسجد الإسراء أنسب. طيب ان شاء الله، صلى الله على محمد وعلى اله وسلم. ماشي يا شيخ، جزاك الله خير. حياك الله يا سيدي، مرحبا بك، واسال الله ان يثبتنا واياك على حق. اللهم امين. واخوك عاشور يريد لك الخير. اخوك عاشور يريد لك الخير، اسمع، اريد ان تنسى ما سبق، تنسى ما سبق، وهو يعينك يعينك على الحق. الاخ سيد نشر علينا يعني كلام، قول قول يا شيخ. لا ان شاء الله انت الناس بشوف صوت الناس ده بي يعني خارجين عن ده اللي كانوا ما كان يفهم. أرجو هل أنا الآن قلت شيئا في الدفاع عن شخصي؟ لا بصراحة، شهادة لله لا. قلت في الدفاع عن من؟ عن الله ورسوله وعن أصحاب رسول الله. فأنت كن فأنت بارك الله فيك رجاء اسألني يا شيخ رجاء يا أخي سيد يعني أردت إن شاء الله القرب من الله والتوبة الصادقة من تمام التوبة أنك الموت اللي أنت قلت فيه باطلا أو قلت كلاما فيه افتراء أن تنصر الحق تنصر أنا ما أقول لك تنصرني كشخص أنا أقول تنصر دين الله أن تنصر كتاب الله وسنة رسول الله وأن تنصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تبين أن هؤلاء يخالفون الكتاب والسنة ويخالفون منهج أصحاب رسول الله. عارف أنا قررت دلوقتي شيخ ونعيم إنني لي دعوة لا بالجانب ده ولا بده مجرد ان انا التزم بدينه بس كذلك الله عز وجل طالبك بان تلتزم ان تلتزم بكتاب الله تظهر الامور والرؤية تبان اكثر لا هي الان بارك الله فيك نعم. ظاهره بس انت تحتاج الوقت حتى تظهر اكثر انت الان انا بقول لك انا الان انا اعطيك يعني بس انا مستني منك الشيخ عاشور يجيب لي مثلا كل عشان برجع مثلا لي انا ايوه انا ان شاء الله المره القادمه باذن الله احضر لك ما تيسر من هذه الكتب في يطمئن قلبك أكثر ها وانا اذكر لك قصه طريفه انت قلت مكتبه الشورى قبل كفاني في الترسيل انا اتيك بالنسخ منها هي موجوده بس انت كما ذكرت قبل لا تستفيد من الزبون هذا انا اتيك بالنسخ اللي هي طبعت الشروق لا ما في غيره ما احد يطبع الكتب الا مكتبه الشروق كتب السيد قطب كتب السيد قطب فقط لما كتب الاخوان الاخرى تطبع في مكتبات اخرى اذكر لك قصه طريفه حدثت مع احد العلماء فدخل عليه أحد الشباب المتحمسين كده أمثالك أو متحمس كده متحمس قال الإسلام ولا الحق يظن في هذا لكن في الآخر ظهر متعصب للإسلام فدخل على هذا العالم وقال أنت لماذا تتكلم في سيد قطب ولماذا تسب سيد قطب فقال له طيب أنا أريد أعرض عليك شيئا وأنت أخبرني برأيك فأتى له بكتاب من كتب سيد قطب لكن نزع الجلد من عليه خلاص لم يعرفنا هذا كتاب سيد قطب ثم أخذ يقرأ عليه كلام سيد قطب في سب أصحاب رسول الله الذي ذكرت لك نعم عبارتين سيدنا معاوية أبو سفيان ده بخلاف كلامي في عمرو بن العاص نعم يعني الرذيلة والغش والخداع والنفاق وشراء الذمم نعم هذا كتب وشخصيات فقالوا ماذا تقول في صاحب ذاك المرة هذا يجب أن يقتل ردة فأتى بالجبل قال هذا كتاب سيد قطب قال لا لعله كان يقصد كذا لا كده بدفع عن نفسه عن شخصيته فأنت لا تكن كهذا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم جميعا الله يبارك فيك يا سيد إن شاء الله نركز والقدر إن شاء الله أنا على طول معك يا سيد الله يبارك مرحبا بك يا أخي ماشي الشيخ الله يثبتنا ويبارك يبارك فيك السلام عليكم السلام ورحمة الله إياك نسألني أن ينفع بهذا طيب درس هذه خير السنوات التي نسأل الله أن يبارك فيها الله يبارك يجعل فيها الحضور أن ينفع بها يعني شاف صلاة يجزيك عن الله هذه خير السنوات والله الدعوة تحتاج إلى صبر تحتاج إلى صبر تحتاج إلى بيان الحق والثبات ثبتنا وإياك مبارك فيك وجزاك الله خير برضه على صبرك معنا على يعني على وجودك معنا بارك الله فيك الله يثبتك مبارك فيك أحمد الله وهذا في ميزان حسناتك نرجو أن يكون هذا ميزان حسناتك الشيخ محمد البنا رحمه الله تعالى أنا يقول إيه كان يأتيه ليه طلبه هو كان خلاص تعب يقول قفلنا الدكان شكرا خير ممكن